عندما جاء الصباح وشعاع الشمس لاح، عندما جاء الصباح وشعاع الشمس لاح، غرد الطير وغنى في سرور وانشراح، غرد الطير وغنى في سرور وانشراح. عندما جاء الصباح وشعاع الشمس لاح، عندما جاء الصباح وشعاع الشمس لاح، غرد الطير وغنى في سرور وانشراح، غرد الطير وغنى في سرور وانشراح. كان عصفور صغير يتمنى أن يطير، كان عصفور صغير يتمنى أن يطير، كان عصفور صغير يتمنى أن يطير، كان عصفور صغير يتمنى أن يطير. قال يا أمي كبرت فاتركيني كي أطير، قال يا أمي كبرت فاتركيني كي أطير، قال يا أمي كبرت فاتركيني كي أطير، قال يا أمي كبرت فاتركيني كي أطير. أترك العش وأغدو مثل أسراب الطيور، أترك العش وأغدو مثل أسراب الطيور. كيف ترجو أن تطير أنت ما زلت صغيرة، كيف ترجو أن تطير أنت ما زلت صغيرة. قالت الأم ستغدو عندما ينمو الجناح، قالت الأم ستغدو عندما ينمو الجناح، قالت الأم ستغدو عندما ينمو الجناح، قالت الأم ستغدو عندما ينمو الجناح. فابقى في العش وغني واجد في نور الصباح، فابقى في العش وغني واجد في نور الصباح، فابقى في العش وغني واجد في نور الصباح، فابقى في العش وغني واجد في نور الصباح. فابقى في العش وغني واجد في نور الصباح، فابقى في العش وغني واجد في نور الصباح. طاعة الوالد تقوى وهي عنوان الفلاح، طاعة الوالد تقوى وهي عنوان الفلاح. وراء سرب الطيور طائرا بين الوصول، وراء سرب الطيور طائرا بين الوصول، وراء سرب الطيور طائرا بين الوصول، وراء سرب الطيور طائرا بين الوصول. فهوى من عشه وارتمى يبكي حزين، فهوى من عشه وارتمى يبكي حزين، فهوى من عشه وارتمى يبكي حزين، فهوى من عشه وارتمى يبكي حزين، فهوى من عشه وارتمى يبكي حزين، فهوى من عشه وارتمى يبكي حزين. من أطاع الأمر حقا عاش بين الآمنين، من أطاع الأمر حقا عاش بين الآمنين. عندما جاء الصباح وشعاع الشمس لاح، عندما جاء الصباح وشعاع الشمس لاح، غرد الطير وغنى في سرور وانشراح، غرد الطير وغنى في سرور وانشراح. عندما جاء الصباح وشعاع الشمس لاح، عندما جاء الصباح وشعاع الشمس لاح، غرد الطير وغنى في سرور وانشراح، غرد الطير وغنى في سرور وانشراح.